الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة العلق، قال رحمه الله: هذه مسائل مستنبطة من إقرأ. قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيها الأمر بالقراءة الثانية، الجمع بين التوكل والسبب، خلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. الثالثة، السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك المقتضي للتوكل. الرابعة، وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر آياته. الخامسة، ذكر خلقه للإنسان خاصة. السادسة، كونه من علق. السابعة، تكرير الأمر بالقراءة. الثامنة، الوصف بأنه الأكرم. التاسعة، ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة. العاشرة، تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم. الحادية عشرة، أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. الثانية عشرة، الحث على التواضع لقوله من علق. الثالثة عشرة، فيه معنى اعرف نفسك تعرف ربك. الرابعة عشرة، معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. الخامسة عشرة، الرابعة عشرة معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. معنى أن العلم والإيمان مكانهما. نعم. معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. الخامسة عشرة، رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله. السادسة عشرة لصفاته لكونه الأكرم. السابعة عشرة، الجمع بين الخلق والتعليم. الثامنة عشرة، الدلالة على التوحيد. التاسعة عشرة، الدلالة على النبوة. العشرون، الرد على الجهمية. الحادية والعشرون، أن الاستحالة تطهر. أن الاستحالة تطهر. أن الاستحالة تطهر. تطهر. الحادية والعشرون أن الاستحالة تطهر. الثانية والعشرون، الرد على القدرية. الثالثة والعشرون، الرد على الجبرية. الرابعة والعشرون، أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. الخامسة والعشرون، ذكر شرف العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، هذه فوائد يذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي مسائل مستنبطة من سورة العلق. وسورة العلق هي أول سور القرآن نزولا على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد نزل عليه أولا الآيات الخمس الأول من هذه السورة. فالخمس الآيات الأول من هذه السورة هي أول ما نزل على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد وقفنا على مقارنة جميلة بين أوائل سورة العلق وأوائل سورة المدثر، وذكر رحمه الله تعالى مقارنة في 20 فائدة ومسألة ذكرها بين هاتين السورتين. وفي هذا الموضع إيراد لفوائد مستنبطة من سورة العلق بدءا من أولها إلى تمامها. فذكر أولا الفوائد المستنبطة من 5 الآيات الأول من هذه السورة العظيمة المباركة. قال رحمه الله تعالى: الأولى الأمر بالقراءة. الأولى الأمر بالقراءة، حيث بدأت هذه السورة بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا فيه أن أول ما نزل وأول كلمة يسمعها أو سمعها النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي هي الأمر بالقراءة، هي الأمر بالقراءة. وهذا فيه ولا شك ما سبق تنبيه المصنف عليه أن العلم به يبدأ، وأنه قبل القول والعمل، وأن الخطوة الأولى في أمور الدين عبادة وعملا وقولا وفعلا تكون بالتعلم، تكون بالتعلم. فإن أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة: اقرأ. الثانية الجمع بين التوكل والسبب، الجمع بين التوكل والسبب، أي في قوله اقرأ باسم ربك. السبب اقرأ، السبب المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله وأن يبذله القراءة: اقرأ. والتوكل في قوله باسم ربك، وعرفنا أن الباء باء الاستعانة، أي اقرأ مستعينا بربك متوكلا عليه. فأمر عليه الصلاة والسلام بالتوكل على الله، وأمر عليه الصلاة والسلام ببذل الأسباب في قوله اقرأ. ولهذا من رام العلم والتعلم لا بد من الأمرين معا، لا بد من بذل السبب في طلب العلم والذهاب إلى مجالسه وقراءة كتبه والمصنفات التي ألفت فيه وسماع أهل العلم وغير ذلك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. ولا بد أيضا من التوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيله: وعلمك ما لم تكن تعلم. وفي السورة الذي اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأمرين: بذل السبب والتوكل على الله. يقول رحمه الله: الفائدة الثانية الجمع بين التوكل، خلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة، لأن في هذا الباب ثمة نوعين من الغلو، في هذا الباب ثمة نوعين من الغلو: غلو المتصوفة وهم الذين أعملوا السبب، وهم الذين أهملوا السبب وأعملوا التوكل، وهم الذين أهملوا السبب وأعملوا التوكل. فيكون الواحد منهم معطلا للأسباب، لا يسعى مثلا في طلب الرزق، ولا يجد ويجتهد فيما طلب منه أن يجد ويجتهد فيه، وإذا قيل له قال: أنا متوكل على الله. فيتوكل على الله وفي الوقت نفسه يعطل الأسباب، يعطل الأسباب. يقابل غلو هؤلاء غلو آخرين اعتمدوا على الأسباب وأهملوا التوكل على الله سبحانه وتعالى، أعملوا الأسباب واعتمدوا عليها وعطلوا التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهما نوعان من الغلو في هذا الباب: من أعمل التوكل وأهمل الأسباب، والثاني عكسه. والحق قوام بين ذلك، بأن يبذل السبب وأن لا يعتمد على السبب نفسه، وإنما يتوكل على الله تبارك وتعالى، كما في قوله اقرأ باسم ربك. اقرأ هذا بذل السبب، باسم ربك هذا التوكل على الله جل وعلا. وجمع بين التوكل وبذل السبب في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، مثل قول الله تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ومثل قوله وقد مر معنا قريبا اعقلها واتكل. ولهذا نظائر كثيرة في المأثور عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: الثالثة السر الذي في الإضافة، السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك، السر في السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك، لأن اسم مضاف ورب مضاف إليه، اسم مضاف ورب مضاف إليه باسم ربك، ورب مضاف وكاف الخطاب أيضا مضاف إليه. قال الثالثة السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك المقتضي للتوكل، المقتضي للتوكل. وهذا تنبيه لطيف جدا ينبه عليه رحمه الله تعالى، وهو أن تذكر ربوبية الله وتدبيره، وأن الأمر بيده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هو رب العالمين، هو الخالق، لا يمكن أن تتحقق مصلحة إلا بإذنه، ولا أن ترتفع مضرة إلا بإذنه، الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه. فإذا ذكرت أنه ربك والذي بيده الأمر كان ذلك مقتضيا لتحقيق التوكل، كان ذلك مقتضيا لتحقيق التوكل وتتميمه. فيقول رحمه الله: السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك المقتضي للتوكل. فعندما يذكر العبد ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه خلقا ورزقا وتدبيرا وعطاء ومنعا وعزا وذلا، وأن لا يمكن يكون شيء إلا بإذن الرب سبحانه وتعالى، فهذا يقوي فيه التوكل، وهو من مقتضيات التوكل وموجباتها وموجباته. الرابعة وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر آياته، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق. ففي هذا وصف الله تبارك وتعالى بالخلق الذي هو أظهر آياته الدالة عليه جل وعلا، الدالة عليه. قيل لأحد الأعراب: بما عرفت ربك؟ قال: السماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالخلق أظهر آياته، لأن هذا المصنوع لا بد له من صانع، المخلوق لا بد له من خالق، وإتقان هذا الخلق وإيجاده بهذه الهيئة البديعة والصفة العظيمة دليل على عظيم قدرة خالقه وكمال علمه ونفوذ مشيئته إلى غير ذلك من صفاته تبارك وتعالى. الخامسة ذكر خلقه للإنسان خاصة، ذكر خلقه للإنسان خاصة، الذي خلق خلق الإنسان. أولا ذكر خلق المخلوقات عامة، ثم خص الإنسان، وهذا الإنسان المخلوق بهذه الصفة البديعة وهذا القوام الحسن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وبهذه الصفات وهذه الحواس وما ركب الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان من حواس ومن أجهزة داخلية عظيمة، كلها آيات، مثل ما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فلا شك أن في الإنسان نفسه آيات عظيمة دالة على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى، دالة على كمال الخالق وعظمته. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. السادسة كونه من علق، كونه من علق، خلق الإنسان من علق. والعلق قوله علق هو جمع علقة، علق هو جمع علقة، والعلقة هي القطعة الصغيرة من الدم الخاثر الذي يضرب إلى السواد. قد جاء في الحديث: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك. فيكون ذكر العلق هنا الذي هو جمع علقة بداية أطوار الإنسان بعد النطفة، بداية أطوار الإنسان بعد النطفة، أول ما يكون نطفة تستقر في رحم الأنثى، أول ما يكون نطفة من الذكر أو من الرجل تستقر في رحم الأنثى، هذا أول ما يكون، تبقى نطفة 40 يوما ثم تتحول إلى علقة. تتحول هذه النطفة إلى علقة، أي قطعة صغيرة من الدم الخاثر المتماسك المتجمد الضارب إلى السواد، وتبقى على هذه الحال 40 يوما ثم تتحول إلى مضغة، تتحول إلى مضغة وهي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم. فإذا أطوار الإنسان التي هي طور بعد طور تبدأ أول ما تبدأ بعد النطفة بالعلقة، وهي التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا في أصل خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، وقال من علق لأن المراد بالإنسان جنس الإنسان، فقال من علق ولم يقل من علقة لأن المراد بالإنسان جنس الإنسان. فخلق الإنسان من علق، أي كل فرد من أفراد بني آدم خلق من علق، كل فرد من أفراد بني آدم خلق من علق، من خلق من علقة، ومجموعهم خلقوا من علق كما قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من علق. السابعة تكرير الأمر بالقراءة، أمر بالقراءة في أول السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم كرر الأمر بقوله: اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر. وهذا التكرار فيه التأكيد، هذا التكرار فيه التأكيد والتقرير والبيان لشأن القراءة وأهميتها وعظيم مكانتها. قال رحمه الله تعالى: الثامنة الوصف بأنه الأكرم، اقرأ في قول اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم، ففي قوله وربك الأكرم الوصف بأنه الأكرم، والأكرم الأفعل من الكرم، الأفعل من الكرم، وفيه الدلالة على سعة صفات الله سبحانه وتعالى وكثرة جل وعلا صفاته، وأيضا كثرة جوده وإنعامه ومنه وفضله جل في علاه، فهو عز وجل الأكرم. ومن كرمه ومنه على عباده منته عليهم بالعلم النافع الذي فيه هدايتهم وفلاحهم وسعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. التاسعة ذكر التعليم بالقلم، ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة، ذكر التعليم في بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة، في المرتبة الرابعة أي من الوجود، يعني الوجود له مراتب، الوجود له مراتب وهي 4 مراتب كما ألمح وأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى: وجود العيني والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الخطي الذي هو الكتابة. يقول رحمه الله: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة أي من مراتب الوجود. وفي كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله قال: الوجود 4 مراتب، الوجود 4 مراتب، أحدها مرتبتها الخارجية، يوضح المراتب من خلال سورة اقرأ، يوضح المراتب ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال سورة اقرأ. قال: الوجود أربعة مراتب، إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق، بقوله خلق. المرتبة الثانية الذهنية، المرتبة الثانية الذهنية الذي هو الوجود الذهني المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم. المرتبة الثالثة والرابعة، المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية، اللفظية والخطية. فالخطية مصرح بها في قوله علم بالقلم، مصرح بها في قوله علم بالقلم. واللفظية من لوازم التعليم بالقلم، واللفظية من لوازم التعليم بالقلم. فاجتمعت هذه المراتب الأربعة للوجود في هذه السورة، سورة اقرأ. والوجود أربعة مراتب: عيني وذهني ولفظي وخطي، والخطي ويقال له أيضا الرسمي الذي هو الرسم والكتابة، هو المرتبة الرابعة من مراتب الوجود. العاشرة: تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم، تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم. قال الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي هذا ما فيه من التشريف والفضل وعظيم المنة بما يمن الله سبحانه وتعالى ويتفضل به على الإنسان، لأن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فتفضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده، أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. وذلك أن مراتب الذكر كما أوضحها ابن القيم في الوابل الصيب ثلاثة، مراتب الذكر ثلاثة: أعلاها الذكر بالقلب واللسان، أعلاها الذكر بالقلب واللسان، ثم الذكر بالقلب، ثم الذكر باللسان. أعلاها الذكر بالقلب واللسان، ثم الذكر بالقلب وحده، ثم الذكر باللسان وحده. فالذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. والآية فيها، هذا السياق المبارك فيه الأمرين معا، فيه الأمرين معا: الذكر بالقلب والذكر باللسان، الذكر بالقلب والذكر باللسان. باللسان في مثل يستفاد من قول اقرأ التي تكررت مرتين، اقرأ باسم ربك، هذا ذكر باللسان. وأيضا ما هو مطلوب من العبد من تحقيق التوكل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المعاني التي مضى الإشارة إلى شيء منها، هذا من الذكر بالقلب. الثالثة عشرة قبلها الثانية عشرة الحث على التواضع. انظر الكلام الجميل، الحث على التواضع، حث الإنسان على التواضع. قال: لقوله من علق. الحث على التواضع أي حث الإنسان على التواضع. قال: لقوله من علق، يعني كأنه يقال لمن أراد أن يتكبر: إذا أردت أن تتكبر اذكر أصلك، إذا أردت أن تتكبر أو حدثتك نفسك بالتكبر اذكر أصلك أنك من علق، أنت هذا الإنسان الذي بهذا القوام وبهذه الصفة وبهذا القد وبهذه الهيئة، أصلك من علق، قطعة صغيرة من الدم الخاثر الضارب للسواد، هذا أصلك. فتذكر أصلك يزول عنك الكبر، وفي كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كان مقررا علينا في المرحلة الثانوية ما يسمى بكتاب المطالعة، كتاب المطالعة الذي هو القراءة، وكتاب مفيد جدا. ففيه باب عن التواضع، فيه باب عن التواضع ضمنه بعض الآيات والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. وقال فيه، قال فيه ابن حبان رحمه الله: وكيف لا يتواضع، وكيف لا يتواضع من خلقه من نطفة مذرة، من خلقه من نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة، وهو بينهما يحمل العذرة، كيف لا يتواضع؟ لو يتذكر الإنسان هذه المعاني الأول والآخر وما بين ذلك، على ماذا يتكبر؟ على ماذا يتكبر؟ فيقول كيف لا يتواضع، كيف لا يتواضع من خلقه كذا؟ فالشيخ رحمه الله ينبه على هذا المعنى في هذه الفائدة بقول الحث على التواضع لقوله من علق، أي أن يذكر الإنسان إن حدثته نفسه بشيء من التكبر على عباد الله أن يذكر أصله، وأنه مخلوق من علق، أي من هذه القطعة الصغيرة من الدم. الثالثة عشرة في معنى اعرف نفسك تعرف ربك، ويروى أيضا بلفظ من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه، وهو ليس حديثا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الآثار التي تروى عن بني إسرائيل، أثر إسرائيلي، أثر إسرائيلي، وليس حديثا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول رحمه الله فيه معنى اعرف نفسك تعرف ربك، واعرف نفسك تعرف ربك يحتمل معنيين كلاهما صحيح، اعرف نفسك تعرف ربك يحتمل معنيين كلاهما صحيح. المعنى الأول اعرف نفسك بالعجز والضعف والفقر والحاجة والذل وغير ذلك من المعاني، تعرف ربك بكمال قوته وكمال قدرته وكمال غناه وكمال علمه وكمال فضله وكمال كرمه، تعرف نفسك أي بالضعف والفقر والحاجة وإلى غير ذلك، تعرف ربك، هذا معنى. المعنى الآخر اعرف نفسك أي بالصفات الجميلة التي فيك، مثلا من قوة، من كرم، من علم، من قدرة، مثلا من إرادة، من كلام، إلى غير ذلك من الصفات، تعرف ربك إذا كان، إذا كنت مخلوق وفيك هذه الصفات الحسنة الطيبة، فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال، وهذا ما يسمى بقياس الأولى. فالطريقة الأولى اعرف ربك بالضد، وهنا بالأولى، بقياس الأولى، الأولى بالضد والثانية بقياس الأولى. فيقول الشيخ رحمة الله عليه فيه معنى اعرف نفسك تعرف ربك، لأن إذا قرأت السورة على المعنيين المشار إليهما، إذا قرأت السورة تعرف نفسك بأنك مخلوق وأن أصلك نطفة وأنك تحت تدبير خالقك ومولاك، تعرف ربك بالقوة والقدرة والربوبية والخلق والتدبير وغير ذلك من المعاني. وإذا عرفت نفسك بكمال الخلق وما آتاك الله من العلم وغير ذلك من الصفات، تعرف ربك بأنه أولى بالكمال، بأن معطي الكمال أولى بالكمال سبحانه وتعالى. الرابعة عشرة معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة، العلم والإيمان مكانهما كل واحد من العلم والإيمان موجود في مكانه، من ابتغاه وجده، من طلبه حصله. لا يفتقد العلم بافتقاد أحد العلماء مثلا، بافتقاد أحد العلماء، فيهيئ الله سبحانه وتعالى، يهيئ الله عالما آخر إلى يوم القيامة. والمراد بيوم القيامة المعنى المشار إليه في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم إلى قيام الساعة. والمراد ساعة، الساعة المراد بها الريح الطيبة التي يرسلها الله في آخر الزمان، وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أما ما قبل تلك الريح فلا يزال، لا تزال طائفة، ولا يزال للعلم حمله، ولا يزال له رجالاته، من بحث عنه وجده. ما يقال أن توقف العلم، مات العالم الفلاني ومات العالم الفلاني انتهى العلم أو توقف، يهيئ الله إلى ذلك الوقت، إلى ذلك الوقت. قال: معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. وهذا الذي أشار إليه هو أثر يروى عن معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه بإسناد صحيح، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، أنه لما حضرته الوفاة، فيما رواه يزيد بن عميرة وهو ممن سمع من معاذ، قال: لما حضرت معاذ الوفاة رضي الله عنه قال: إن العلم والإيمان مكانهما، مكانهما من ابتغاهما وجدهما. ويروى نفس الأثر عن مالك بن يخامر، مالك بن يخامر وهو أيضا ممن سمع من معاذ، ممن سمع من معاذ رضي الله عنه، قال: لما حضرت معاذ الوفاة بكيت، لما حضرت معاذ الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان، ولكن أبكي على العلم والإيمان، أي الذي أسمعه منك وأتلقاه منك وأستفيده منك في مجالستك إلى آخره. قال: ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ: إن العلم والإيمان مكانهما، إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. ثم أحاله على بعض الصحابة ممن عرفوا بالفقه، أحاله إلى سلمان الفارسي، وأحاله إلى أبي الدرداء، وأحاله إلى بعض الصحابة، أحاله إلى سلمان الفارسي، وأحاله إلى أبي الدرداء، وأحاله إلى عبد الله بن سلام، أحاله إلى بعض الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فيقول الشيخ رحمه الله: فيه معنى أن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقراءة، أمر بالتعلم، ويقيض في كل زمان، يقيض في كل زمان من يحقق أو من يتحقق على يديهم حصول هذا المراد الذي هو التعلم والتفقه ومعرفة دين الله تبارك وتعالى. الخامسة عشرة: رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله، رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجاء فضله لأجل ما تقدم، أي في هذه السورة، من ذكر فضل الله سبحانه وتعالى. السادسة عشرة: لصفاته، لكونه الأكرم، لصفاته لكونه الأكرم. رجاء فضله لأمرين: رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله، ورجاء فضله لصفاته لكونه الأكرم. ولاحظ هذا التنبيه المفيد من الشيخ رحمة الله عليه إلى معنى اسم الله الأكرم، معنى الأكرم، وربك الأكرم. ما معنى الأكرم؟ قال لصفاته لكونه الأكرم، فإذا الأكرم دال على كثرة الصفات، دال على كثرة الصفات، فالأكرم هو واسع الصفات كثيرها، ومن ذلك سعة جوده ومنه وكرمه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. من هذا وصف العرش بالكرم، وصف عرش الرحمن بالكرم، الكرم المراد به كثرة الصفات والحسن والبهاء والجمال إلى غير ذلك. السابعة عشرة الجمع بين الخلق والتعليم. الخلق في قوله الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والتعليم في قوله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فجمع بين الخلق والتعليم. الثامنة عشرة الدلالة على التوحيد، الدلالة على التوحيد. فهذه الأخبار، ولعلكم تذكرون أشار الشيخ فيما سبق إلى أن عددها ست، صدرت به هذه السورة، ربك، الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الأكرم، إلى غير ذلك، هذه كلها دلائل وشواهد على وجوب توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. التاسعة عشرة الدلالة على النبوة، الدلالة على النبوة، ودلالة هذه السورة على نبوة نبينا الكريم واضحة، لأن هذا العلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف أنه تلقى العلم على أحد أو أنه قرأ على أحد من أهل الكتاب، النبي الأمي، فهذا العلم علمه الله إياه ووحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. فهذه السورة فيها الدلالة على نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. العشرون الرد على الجهمية، والجهمية يراد بهم معطلة الصفات، معطلة الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، ويستفاد ذلك من مواضع في الآية، ولا سيما قوله الأكرم وهو دال على كثرة الصفات وتعددها، خلافا للجهمية الذين يجحدون الصفات ويعطلونها. الحادية والعشرون أن الاستحالة تطهر، أي تطهر الشيء إذا استحال، أي تطهر الشيء إذا استحال، وهذا مأخوذ من قوله من علق، مأخوذ من قوله من علق، فالعلقة هي هذه النطفة، الدم الخاثر الضارب إلى السواد، ثم الاستحالة هي التحول من شيء إلى شيء، هذه الاستحالة المراد بها التحول من شيء إلى شيء، فهذه النطفة تستحيل فيما بعد إلى إنسان سوي، إلى إنسان سوي خلق من هذا، خلق من هذه العلقة، ويكون فيما بعد حيوان سوي طاهر، حيوان سوي طاهر. فالاستحالة تطهر، وهل الاستحالة تطهر أو لا تطهر هذه مسألة مبحوثة في كتب الأحكام ولا سيما في أبواب الطهارة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. الثانية والعشرون الرد على القدرية، الرد على القدرية، والمراد بالقدرية نفاة القدر، نفاة القدر. ومما يرد على القدرية به من خلال هذه السورة قول الله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إذن هذا العلم الذي عند الإنسان من أين حصله؟ علمه الله إياه، علمه الله إياه، وهذا فيه إثبات للقدر ونفوذ مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يمكن أن يتعلم إلا إذا علمه الله سبحانه وتعالى. بينما القدرية النفاة فماذا يقولون؟ يقولون إن كل أفعال الإنسان مخلوقة للإنسان لا علاقة لمشيئة الله بها، ومن ذلك العلم والعبادة وأيضا المعاصي وغير ذلك، هذه كلها مخلوقة للإنسان ولا تعلق لمشيئة الله تبارك وتعالى بها. ففي السورة رد عليهم في قوله علم الإنسان ما لم يعلم. 23 الرد على الجبرية، والجبرية ضد القدرية، ضد القدرية النفاة في باب القدر، وهم من يقولون إن الإنسان مجبور على فعل نفسه، من يقولون إن الإنسان مجبور على فعل نفسه، ويقولون هو كالورقة في مهب الريح. ويرد عليهم في هذه السورة بالأمر بالقراءة مرتين، اقرأ اقرأ، ولا يؤمر بالقراءة، لا يؤمر بالقراءة من لا مشيئة له، لا يؤمر بالقراءة من لا مشيئة له. الأمر بالقراءة أو بالعبادة أو بالطاعات أو بغير ذلك يدل على أن الإنسان عنده مشيئة ولهذا يؤمر، أما من لا مشيئة له لا يؤمر، من لا مشيئة له لا يؤمر. ففي قوله اقرأ وتكررت في السورة هذا فيه رد على الجبرية. 24 أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، لا بنقص البداية. وكمال النهاية في هذا الإنسان بالعلم الذي يمن الله عليه وبالهداية إلى الإيمان وبالاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، لا بنقص البداية. لو نظر إلى بداية الإنسان فبدايته لا يعلم شيئا، لا يدري ما الإيمان ولا يدري ما العلم ولا يدري عن تفاصيل شرع الله تبارك وتعالى. هذه بداية الإنسان، هذه بداية كل إنسان. والله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الشورى لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. 25 ذكر شرف العلم، ذكر شرف العلم، لأن العلم هو الذي يشرف به العبد، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي هو المعرفة بدين الله والمعرفة بشرع الله، المعرفة بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه شرف عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم، هذه الفوائد هي فوائد إلى الآية الخامسة، هذه الفوائد فوائد إلى الآية الخامسة، وهي الأول ما نزل على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم أتبع ذلك بذكر الفوائد المستفادة من هذه السورة إلى آخرها. قال رحمه الله تعالى وأما آخرها ففيه مسائل. قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. فيه مسائل: الأولى أن الغنى من أسباب الطغيان، الثانية أنه ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغناء، الثالثة التنبيه عن الفرق بين طلب العلم وطلب المال، الرابعة أن هذا وصف للإنسان فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته، الخامسة الإيمان باليوم الآخر، السادسة الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان، السابعة تسلية المطغي عليه بذلك، الثامنة كونه إلى رب محمد ففيه الجزاء على الأعمال، التاسعة تقرير الشرع بالعقل لقوله أرأيت، العاشرة كون ذلك النهي من آثار الطغيان، الحادية عشرة تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنها نهي عبد صلى لربه، الثانية عشرة التوقف عما لا يعلم العبد، وإلا فلا يلوم إلا نفسه. الثالثة عشرة أن ذلك عام في من تنكر عليه في من تنكر عليه فيما يفعله في من تنكر عليه. نعم. أن ذلك عام في من تنكر عليه فيما يفعله وفيما يأمر به غيره. الرابعة عشرة الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله ألم يعلم بأن الله يرى. الخامسة عشرة الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزئية. السادسة عشرة أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. السابعة عشرة أن العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم. الثامنة عشرة الدلالة على التوحيد. التاسعة عشرة الدلالة على النبوة. العشرون أن السورة فيها ذكر الإيمان بالأصول الخمسة. الحادية والعشرون كون العقوبة قد تعجل في الدنيا. الثانية والعشرون ما يرجو المحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء. الثالثة والعشرون أن المال والقوة قد يكون سببا لشر الدنيا والآخرة. الرابعة والعشرون أن بعض أعداء الله قد يكشف له فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه المؤمن كالسامري. الخامسة والعشرون الجمع بين قوله كاذبة خاطئة فوصفه بفساد القول والعمل. السادسة والعشرون أنه لو دعا ناديه أو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم لعوجل ولكن دفع عنه ذلك لكونه ترك ما في نفسه. السابعة والعشرون النهي عن طاعة مثل هذا. الثامنة والعشرون أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاة وافتتحها بالقراءة التي هي أشرف أقوالها. التاسعة والعشرون الأمر بالاقتراب من الله ففيه معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الثلاثون تسلية المحق إذا سلط عليه مثل هذا وأمره بالصلاة. هذه فوائد عظيمة مستنبطة من أواخر هذه السورة سورة العلق بدءا من قوله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى إلى تمام السورة. قال رحمه الله الأولى أن الغنى من أسباب الطغيان. أن الغنى من أسباب الطغيان بمعنى أن الطغيان وهو تجاوز الحد له أسباب. من جملة هذه الأسباب الغنى. من جملة الأسباب الغنى أي كثرة الأموال في يد الإنسان من أسباب الطغيان. كثرة الأموال في يد الإنسان من أسباب الطغيان أي تجاوز الحد من ظلم من تعدي من عدم طاعة وامتثال لأوامر الله من تمرد على شرع الله إلى غير ذلك من أنواع الطغيان. قال أن الغنى من أسباب الطغيان. وسيأتي تنبيه الشيخ رحمة الله عليه أن هذا هو وصف الإنسان. وصف الإنسان أنه يطغى إذا حصل له الغنى أو رأى أنه قد استغنى. هذا وصف الإنسان إلا من يتفضل الله عليه فيحصل له الغنى ولا يحصل له الطغيان. يحصل له الغنى ولا يحصل له الطغيان كما سيأتي تنبيه الشيخ رحمة الله عليه على ذلك. الثاني أنه ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغنى. عن رؤية الغنى لا عن الغنى لأن الله قال أرآه استغنى. أرآه استغنى. فما أن يشعر هذا الإنسان من نفسه أنه حصل له الغنى بالمال ويرى نفسه حصل له ذلك يحصل مع ذلك الطغيان إلا من لطف الله به. إلا من لطف الله به سبحانه وتعالى. وهذا فيه خطورة الدنيا على الإنسان. خطورة الدنيا على الإنسان وكثرة الأموال فهي خطيرة جدا على الإنسان إلا من لطف الله سبحانه وتعالى به ورحمه ونجاه من الطغيان. الثالثة التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب المال. على الفرق بين طلب العلم وطلب المال من حيث البدايات ومن حيث أيضا المآلات لكل منهما. وقد جاء في الأثر وقد رواه الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان. الشيخ لاحظ ماذا يقول، يقول التنبيه على الفرق بين طالب العلم وطالب المال. فابن مسعود يقول: من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان. أما صاحب العلم، أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن بطلب العلم، يزداد في رضا الرحمن. وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ ابن مسعود: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقال في الآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الإسناد شيء من الانقطاع، وأوله صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الرابعة أن هذا وصف للإنسان، أن هذا وصف للإنسان، فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته. وصف الإنسان وطبعه أنه يطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، هذا وصف الإنسان وهذا طبعه. فإن خرج عن هذا الوصف وعن هذا الطبع فهذا بفضل الله، بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى ولطفه به. الخامسة الإيمان باليوم الآخر، لأن الله عز وجل قال: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. الرجعى أي المرجع والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، إليه المصير، إليه المرجع، إليه المآب. ففي ذلك الإيمان باليوم الآخر. السادس الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان، الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان، وعظ الإنسان عن الطغيان بتذكيره باليوم الآخر، لأن الله عز وجل قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. انتبه، انتبه، إن إلى ربك الرجعى، مرجعك ومآلك ومصيرك إلى الله. وهذا الطغيان يضر الإنسان ضررا عظيما وشديدا يوم يلقى ربه وهو على هذه الحال والعياذ بالله. ففي قوله إن إلى ربك الرجعى وعظ بذلك اليوم عن الطغيان، أي تحذير عن الطغيان بالتذكير بذلك اليوم العظيم. السابعة تسلية المطغي عليه بذلك، المطغي عليه أي المظلوم، المظلوم المعتدى عليه الذي أخذ ماله واستلب حقا من ذلك الطاغي الظالم. ففي قوله إن إلى ربك الرجعى تسلية له، تسلية له، أي ما ضاع منك أيها المطغي عليك أيها المظلوم لا يضيع في الآخرة. ففي تسلية له بأن المرجع إلى الله وتؤدى الحقوق يوم القيامة كاملة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. الثامنة كونه إلى رب محمد، ففيه الجزاء على الأعمال، كونه إلى رب محمد، إن إلى ربك أي أيها النبي، ففيه الجزاء على الأعمال، كونه إلى رب محمد ففيه الجزاء على الأعمال. محمد صلوات الله وسلامه عليه هو نبي الله الذي جاء بالأمر بالأعمال والطاعات والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والمرجع إلى الله عز وجل، إلى هذا الرب العظيم الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو عباده إليه، فالمرجع إليه. ففيه الجزاء على الأعمال، أي على الأعمال خيرها وشرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. التاسعة تقرير الشرع بالعقل، أي بالبراهين العقلية، وهذه البراهين العقلية التي أرشد إليها النقل ودل عليها. قال لقوله أرأيت في قول عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى، فهذا كله دعوة لإعمال العقل في التفكر والتدبر في مثل ذلك. العاشرة كون ذلك النهي من آثار الطغيان، كون ذلك النهي أي النهي نهي العبد إذا صلى وأمر بالهدى وقام بالهدى وأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، نهيه عن ذلك أثر من آثار الطغيان، يعني لا يفعل هذا النهي إلا من طغى وتكبر وتجبر، فبطغيانه وتكبره وتجبره ينهى أهل الخير عن الدعوة إلى الخير، وينهاهم أيضا عن ماذا؟ عن فعل الخير. كون ذلك النهي من آثار الطغيان. الحادية عشرة تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنها نهي عبد صلى لربه، تقرير ذلك بتصوير الحادثة. الحادثة ما هي؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ماذا يكون إذا صلى الإنسان؟ أي جريمة؟ أي خطأ؟ أي ذنب ارتكبه؟ لماذا ينهى؟ لماذا يمنع؟ لماذا يعاقب؟ أحيانا يبلغ ببعض الطغاة الظلمة يبلغ بهم الأمر إلى جعل الصلاة وارتياد المساجد والتعبد لله سبحانه وتعالى فيها جريمة. يعني في عصرنا هذا في بعض الدول كان يكتب في بعض التقارير عن بعض الأشخاص وجد يتعاطى الصلاة، وجد يتعاطى الصلاة، يكتبونها في ضمن المؤاخذات والملاحظات على الشخص. فماذا في كون الإنسان يعبد ربه يتوضأ ويتطهر ويقوم بين يدي ربه يسجد له ويركع ويدعوه ويناجيه، ماذا في ذلك من؟ لكن الطغيان يعمل عمله، الطغيان في الإنسان يعمل عمله والعياذ بالله، فيبغي ويظلم ويتعدى على عباد الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الثانية عشرة التوقف عما لا يعلم العبد وإلا فلا يلوم إلا نفسه، التوقف عما لا يعلم العبد وإلا فلا يلوم إلا نفسه. هنا الشيخ ينبه رحمة الله عليه على فائدة أيضا مهمة في هذا المقام، مقام النهي أو مقام الأمر. إذا يريد الإنسان ينهى عن أمر يرى أنه منكر، يرى أنه منكر أو يرى أنه مخالفة، لا بد أن يكون هذا النهي مبني على العلم. ولهذا يقول التوقف عما لا يعلم العبد وإلا فلا يلوم إلا نفسه. لماذا؟ لأنه سوف ينهى عن ماذا؟ عن أمور لا ينهى عنها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إذن العلم لا بد منه في باب الدعوة وفي باب النهي، في باب الدعوة وفي باب النهي. ومن لطائف ما يروى في هذا ويفيد في هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ أن أحد لعل أحد أهل العلم نعم من السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر، يصلي بعد العصر ويتنفل بعد العصر، فنهى لأن هذا وقت نهي، قام بعد أن صلى العصر وقام يتنفل يصلي نافلة بعد العصر، فنهاه عن ذلك. فغضب ذلك الرجل وقرأ الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، انظر كيف نزل الآية في غير محلها، قال أنا ما أنهاك عن الصلاة، أنا أنهاك عن البدعة، لأن هذا وقت نهي، أنا لا أنهاك عن الصلاة، أنهاك عن البدعة، عن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا وقت نهي، نهى عن الصلاة فيه، أما الصلاة من حيث هي لا أنهاك عنها. فالعلم لا بد منه، العلم لا بد منه في النهي وفي الأمر. ومن دعا بغير علم أمرا أو نهيا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الثالثة عشرة أن ذلك عام في من تنكر عليه فيما يفعله أو فيما يأمر به غيره، فيما يفعله أي هو نفسه، أو فيما يأمر به غيره، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. قول أرأيت إن كان على الهدى هذا يتعلق بما فيما يفعله هو. الهدى إذا أطلق يراد به العلم النافع والعمل الصالح، وقوله أو أمر بالتقوى هذا ما يأمر به غيره. فيقول الشيخ أن ذلك عام فيما تنكر عليه فيما يفعله أو فيما يأمر به غيره، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الفائدة التي ينبه عليها رحمه الله تعالى هي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية نزلت في أبي جهل في نهيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند الكعبة كما سيأتي بيان ذلك، لكن العبرة بالعموم أن ذلك عام في من تنكر عليه فيما يفعله أو فيما يأمر به. قال ابن سعد رحمه الله عند كلامه على هذه الآية قال وهذا عام لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نزلت في شأن أبي جهل فهي عامة في كل ناه عن الخير وفي كل منهي عن الخير. المنهي عن الخير الله قال في تمام السياق كلا لا تطع، المنهي عن الخير لا يطيع من نهاه عن الخير، كلا لا تطعه يعني لا تطع من نهاك عن الخير، هذا الذي يطلب ممن نهي عن الخير، ومن نهى عن الخير يزجر عن ذلك ويقال كيف تنهى عن الخير، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، كيف تنهى عن هذا الخير، كيف تنهى عن هذه العبادة لله، كيف تنهى عن الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فهذا عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الرابعة عشرة الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، أين تذهب عندما تنهى عباد الله عن الخير عن الهدى عن الأمر بتقوى الله عن الصلاة وعبادة الله، ألا تعلم بأن الله يراك؟ وهذه باتفاق أهل العلم أكبر زاجر، باتفاق أهل العلم أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك وأنه عليم بك وأنه مطلع عليك، أكبر زاجر وأعظم رادع يردع الإنسان إذا استشعره وآمن به وحققه، يردع عن المحرمات عن المنهيات عن وقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. فالاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وهذا الاستدلال عام بمثابة القاعدة الكلية الجامعة يستدل بها في كل مرة في كل باب من أبواب المخالفات والمعاصي والذنوب إلى غير ذلك، يصلح هذا الاستدلال أن يستدل بقوله ألم يعلم بأن الله يرى، ألا تعلم أن الله يراك، ألا تعلم أن الله مطلع عليك. فالاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله ألم يعلم بأن الله يرى. الخامسة عشرة الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزئية، لأن قوله ألم يعلم بأن الله يرى هذه قاعدة كلية ويستدل بها على المسائل الجزئية. انظر ماذا يدخل من المسائل الجزئية الكثيرة التي يصلح إذا استدللت أن تستدل بقوله ألم يعلم بأن الله يرى. ما من منكر يفعل وتريد أن تزجر عنه وتنهى عنه إلا ويصلح أن تستدل بقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. السادس أن العلم بذلك ليس هو الإقرار، أن العلم بذلك ليس هو الإقرار، لأن الإقرار قدر زائد، الإقرار قدر زائد. لماذا؟ لأن الإقرار فيه الإذعان، فيه الامتثال، فيه الإذعان، فيه الامتثال، فيه الطواعية، فيه فعل المأمور. الإقرار يتضمن ذلك، الإقرار يتضمن ذلك، بخلاف العلم يعني قد يعلم ولا يكون مقرا، قد يعلم ولكن لا يكون مقرا، لكن الإقرار فيه معنى الإذعان والطواعية وامتثال ذلك. ومنه قوله تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قالوا أقررنا. أقررنا هذا الإقرار يتضمن تصديق القلب ويتضمن أيضا إذعان القلب وانقياده. السابع عشر أن العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم. أصل العلوم، أصل العلوم العلم بأسماء الله وصفاته. ولهذا قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى أصل ترجع إليه العلوم، ترجع إليه العلوم وهو قاعدة جامعة. وقل مثل ذلك في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالأسماء والصفات أصل للعلوم كلها. الثالثة الدلالة على التوحيد. الدلالة على التوحيد أي أن ما ذكر من صفات لله سبحانه وتعالى في هذا السياق العظيم مثل ألم يعلم بأن الله يرى، ذكر القدرة كألا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، فما ذكر في هذا السياق فيه من الدلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. التاسعة عشرة الدلالة على النبوة، وهذا المعنى سبق تقرير نظيره فيما تقدم. العشرون أن السورة فيها ذكر الإيمان بالأصول الخمسة، ذكر الإيمان بالأصول الخمسة. الأصول الخمسة مجتمعة في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قول الله تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي قوله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه تسمى الأصول الخمسة. ولم يذكر الإيمان بالقدر وهو أصل لأنه داخل في الإيمان بالله، والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة الكريمة اجتمعت فيها هذه الأصول الخمسة، مر دلالتها على الإيمان بالله في مواضع، ودلالتها على النبوة، ودلالتها على أيضا نعم دلالتها على الكتب، القراءة والوحي المنزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، دلالتها على الإيمان باليوم الآخر في قول إن إلى ربك الرجعة، دلالتها على الملائكة، دلالتها على الملائكة قد يؤخذ كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين في قوله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، التعليم وأيضا تعلم الملائكة وعلم الإنسان، وأيضا الخلق الذي ذكر أولا خلق المخلوقات الذي خلق الإنسان من علق، وأيضا القصة، قصة السورة ونزول جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام بالوحي بهذه السورة العظيمة. الحادية والعشرون كون العقوبة قد تعجل في الدنيا، كون عقوبة الطاغي الظالم قد تعجل في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية. وسيأتي لذلك مزيد بيان. الثانية والعشرون ما يرجو المحق من نصرة الله للضعفاء على الأقوياء، للضعفاء على الأقوياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة واجتمعوا على منعه وصده وعلى أذاه، وتمالأوا على أيضا فيما بعد على قتله صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا يحميه ويقيه. فتأمل هذه السورة ودفع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيها ما نبه عليه المصنف ما يرجو المحق من نصرة الله للضعفاء على الأقوياء. الثالثة والعشرون أن المال والقوة قد يكون سببا لشر الدنيا والآخرة. المال والقوة يكون سبب لشر الدنيا والآخرة، مثل هؤلاء خاصة كبار قريش أصحاب الأموال وأصحاب القوة والعشيرة والكذا، استغلوا تلك الأموال وتلك القوة وتلك القدرة على المحاولة من الصد من دعوة النبي الكريم، فكان ذلك تلك القوة وذلك المال شر عليهم في الدنيا والآخرة. الرابع والعشرون إن بعض أعداء الله قد يكشف له فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه المؤمن، ما لا يراه المؤمن كالسامري. كالسامري الشيخ رحمة الله عليه يشير بهذه أو أخذ هذه الفائدة من قصة أبي جهل. قصة أبي جهل لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جوار البيت قال لئن رأيتك تصلي إلى جوار البيت لا أطأن بقدمي على عنقك، وأخذ يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما عزم أن يفعل ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصل إليه، ورآه الناس يرجع خائفا إلى الوراء، رأى شيئا ما رآه الناس وتعجب الناس منه كيف يرجع وما ما الذي خافه ولا يوجد في المكان شيء، إذا رأى شيئا لم يراه الناس فرجع خائفا. يقول الشيخ أن بعض أعداء الله قد يكشف له فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه المؤمن، فما لا يراه المؤمن كالسامري، يعني هذا الذي حصل مثل أيضا الذي حصل للسامري فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في قول بصرت بما لم يبصر به، يعني رأيت ما لم يروه، بصرت بما لم يبصر به أي رأيت ما لم يروه، فقبضت قبضة من أثر الرسول أي الملك الذي جاء من أثر الرسول فنبذتها. وذكر في يعني بعض الأخبار أنه أخذ من تراب الحافر، حافر فرس جبريل الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فألقاها في صورة العجل لأنه جعل لهم عجل من الحلي ومن الزينة فألقاها عليه فأصبح للعجل خوار وفتن الناس به، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فناسي، أضلهم السامري. سبحان الله، القوم رأوا من الآيات شيء عجب، ومن أعظم الآيات التي رأوها كيف أن الله نجاهم من فرعون ووقف الماء وقوف الجبال، الآن خرجوا من آيات عظيمة، ثم رجل واحد وهو السامري أضلهم وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يقول موسى نسي وراح، هذا إلهكم وإله موسى، فأقبلوا على العجل، أقبلوا على العجل والعياذ بالله. لماذا؟ لأن العجل فيه شيء غريب، ودائما الغرائب الخارجة عن العادات تقلب رؤوس الناس، ولهذا يدخل الدجاجلة والمشعوذين بالأمور الخارقة للعادة، بالأمور الخارقة للعادة، وكم أضل أناس بمثل ذلك وصدوا عن دين الله تبارك وتعالى. الخامسة والعشرون الجمع بين قوله كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة، فوصفه بفساد القول وفساد العمل، فساد القول في قوله كاذبة وفساد العمل في قوله خاطئة، هذه الناصية، هذه الناصية جمعت بين الفسادين، فساد العلم وفساد القول كما قال كاذبة خاطئة. السادسة والعشرون أنه لو دعا نادية، أنه لو دعا نادية أي أبو لهب، أنه لو دعا نادية أو أبو جهل، أنه لو دعا نادية أو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم لعوجل، لعوجل أي بالعقوبة، لكن دفع عن ذلك لكونه ترك ما في نفسه، ترك ما في نفسه أي ما كان يريد أن يقدم على فعله مما توعد به النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الخبر عن ابن عباس أنه قال بأي شيء، قال لنبينا عليه الصلاة والسلام بأي شيء تهددني، بأي شيء تهددني، بأي شيء تخوفني؟ قال: أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، أكثر أهل هذا الوادي ناديا. والمراد بالنادي أي العشيرة والأتباع والأعوان. فأنزل الله: فليدعو ناديا، فليدعو ناديا، ماذا يصنعون وماذا يغنون؟ ولهذا لما تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يره فرجع خائفا طريدا ذليلا. قال: فأنزل الله: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. الزبانية خزنة جهنم. قال ابن عباس: أما والله إنه لو دعا نادية، أما والله إنه لو دعا نادية ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذته ملائكة العذاب، لأخذته ملائكة العذاب، لأخذته ملائكة العذاب، سندعو الزبانية. قال: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. قال: أما والله لو فعل ما أراد واقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأخذته ملائكة العذاب الذين هم الزبانية، أخذوه وانتشلوه من بمرأة من الناس ومشهد، لكنه عدل عما في نفسه وترك ما في نفسه. 27: النهي عن طاعة مثل هذا. وما أكثرهم، وما أكثرهم دعاة الضلال ودعاة الباطل. فالنهي عن طاعة مثل هذا، أي من يملك قوة ويملك مثلا أموالا ويملك أشياء من هذا القبيل، ويضل الناس عن دين الله ويصدهم عن طاعة الله ويخذلهم عن عبادة الله تبارك وتعالى. 28: أنه ختمها أي السورة بالسجود، واسجد واقترب، ختمها بالسجود الذي هو أشرف أعمال أفعال الصلاة، وافتتحها بالقراءة اقرأ التي هي أشرف أقوالها. وهذه فائدة جميلة جدا، فائدة جميلة نبه عليها رحمه الله تعالى، وسبقه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه. 29: الأمر بالاقتراب واقترب، الأمر بالاقتراب من الله، ففيه معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اسجد واقترب، ففيه معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا فيه شرف السجود وأنه حال شريفة عظيمة جدا للغاية، والعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. المسألة 30 وبها ختم رحمه الله تعالى: تسلية المحق إذا سلط عليه مثل هذا وأمره بالصلاة. تسلية المحق إذا سلط عليه مثل هذا وأمره بالصلاة، أي لا تبالي بهؤلاء الطغاة الظلمة، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأخذه لهم شديد سبحانه وتعالى، ولا تطعهم فيما يدعونك إليه، احذر من طاعتهم مهما كان الأمر، احذر من طاعتهم فيما يدعونك إليه، والجأ إلى الله، الجأ إلى الله، ألح عليه، ولا سيما حال سجودك فإنك أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد. وهذا فيه تنبيه إلى أن العبد في الفتن عليه أن يكثر من الصلاة، عبادة في الهرج كهجرة إليه، كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الآخر قال: ماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن، ماذا فتح هذه الليلة من الخزائن، وماذا نزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. فهذا فيه التنبيه أيضا على هذا المعنى. وبهذا انتهت المسائل التي تستفاد من هذه السورة العظيمة مما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،